بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الرياء هو أن يظهر العام عمله للناس. الرياء أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يزين صلاته ليمدح وليثنى عليه من قبل الرجال. شرك السرائر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. من آثار الرياء أن العمل يحبط حتى وإن عمل لله، لكنه عمل شيئا يسيرا في هذا العمل للناس حبط العمل. من آثار الرياء فهو أخطرها وأفظعها الفضيحة في الآخرة، حينما تبلى السرائر فيعرف الناس أن هذا الذي كان يمثل عليه ويتصنع له بإظهار الصالحات والقربات إنما كان يريد منهم ثناء ومدحا وعطية وهبة، فيفتضح أمره في الآخرة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم. الرياء خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها الرياء. الرياء هو أن يظهر العامل عمله للناس، العمل الذي يتقرب به إلى الله ويرجو به ثواب الله، يجمع مع هذه النية نية الثناء من الناس ونية المدح الحاصل من الناس. فالرياء هو التفات القلب إلى الخلق من أجل تحصيل الثناء والمدح والجاه والمنصب والأعطيات. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، وسماه بالشرك السرائر. جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يزين صلاته ليمدح وليثنى عليه من قبل الرجال. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك السرائر. فقد جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إياكم والشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من الرياء وتنهى عنه وتبين أنه من كبائر الذنوب. وأسرد عليكم عباد الله بعض هذه النصوص. فيقول ربي سبحانه وتعالى في آخر آية قرأناها قبل قليل، يقول سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا جاء في تفسير الطبري عن سفيان رحمه الله تعالى قال: فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا ومدح الناس وثنائهم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات، أتدرون من الذين يمكرون السيئات؟ اقرأوا في تفسير ابن كثير عن مجاهد وغيره قال: هم المراؤون بأعمالهم، هم الذين يمكرون السيئات، مكروا بالناس حينما خدعوهم وأظهروا لهم صلاحهم وأظهروا لهم طاعتهم وما علموا أنهم إنما يخدعون أنفسهم. يقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما جاء في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذا كان عمر الخليفة الراشد الفاروق رضي الله تعالى عنه دائما يدعو ويقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معاشر الكرام، إن للرياء آثار، وليست أي آثار، آثار خطيرة سيعاينها المرائي في الدنيا قبل الآخرة. ومن آثار الرياء وهو أخطرها أن العمل يحبط، حتى وإن عمل لله لكنه عمل شيئا يسيرا في هذا العمل للناس حبط العمل، لأن الله ما يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. أين الدليل؟ نقرأه في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني بأعماله الصالحة، نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول ربي سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. عندهم أعمال، عند حج، عند صيام، عند صلاة، عند صدقات، لكن ما جعلها لله، جعلها للناس لكي يقول عنها الناس أنه مصلي وأنه مزكي وما أكثر ما يحج وما أكثر ما يعتمر، يفرح بذلك ويعمل من أجله. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ومن مخاطر الرياء وآثاره أن المرائي إنما يتشبه بالمنافقين، فإن من صفات المنافقين كما قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمرائي إنما تشبه بالمنافقين. أما الأثر الثالث فهو أخطرها وأفظعها، وهو الفضيحة في الآخرة. يفتضح هذا الإنسان حينما تبلى السرائر فيعرف الناس أن هذا الذي كان يمثل عليهم ويتصنع لهم بإظهار الصالحات والقربات إنما كان يريد منهم ثناء ومدحا وعطية وهبة، فيفتضح أمره في الآخرة. فاقرأوا عباد الله إن شئتم في سورة الزمر قول الحق سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا قرأها سفيان الثوري يقول: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء. هذه آيتهم وقصتهم، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصيل. كيف النجاة؟ كيف ينجو العبد من هذه المعصية الخفية والشهوة الخفية؟ لا نجاة منها إلا باللجوء إلى الله. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبيل، فقد جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده للشرك، يعني الرياء، أخفى من دبيب النمل. ثم قال لأبي بكر: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظوا هذا الحديث ورددوه صباح مساء، ففيه النجاة من الوقوع في هذا الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.